فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما أفضل التفاسير للطالب المبتدئ؟ أنا لا أرى أو لا أعلم تفسيرا للطالب المبتدئ بأفضل وأيسر وأحسن من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تفسير جامع بين حسن المعاني ووضوح العبارة، مأمون في باب المعتقد وفي باب النقول، هو تفسير الحقيقة ملخص لتفاسير السلف الصالح بعبارة واضحة جلية يستفيد من قراءه، غفر الله لنا وله. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.